وتفر هوازن بين يدي المسلمين ويتبعونهم يقتلون ويأسرون، فلم يرجع آخر الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والأسار بين يديه، وحاز صلى الله عليه وسلم أموالهم وعيالهم، وانحازت الطوائف من هوازن إلى أوطاس، فبعث صلى الله عليه وسلم إليهم أبا عامر الأشعري واسمه عبيد، ومعه ابن أخيه أبو موسى الأشعري حامل راية المسلمين في جماعة من المسلمين، فقتلوا منهم خلقا. وقتل أمير المسلمين أبو عامر، رماه رجل فأصاب ركبته فكان فيها حتفه، فقتل أبو موسى الأشعري قاتله، وقيل بل أسلم قاتله بعد ذلك، وكان أحد إخوة عشرة قتل أبو عامر التسعة قبله، فالله أعلم. قال: وكان أحد إخوة عشرة قتل أبو عامر التسعة قبله، فالله أعلم. ولما أخبر أبو موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، استغفر صلى الله عليه وسلم لأبي عامر. وكان أبو عامر رابع أربعة استشهدوا يوم حنين، والثاني أيمن ابن أم أيمن، والثالث يزيد بن زمعة ابن الأسود، والرابع سراقة بن الحارث ابن عدي بن بني العجلان من الأنصار رضي الله عنهم. وأما المشركون فقتل منهم خلق كثير. وفي هذه الغزوة قال صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، في قصة أبي قتادة رضي الله عنه. انتهى كلام الحافظ بن كثير عن غزوة حنين. هنا الحافظ بن كثير رحمه الله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهض فواف حنينا، أي وصل إليها، وهي واد حدور من أودية تهامة، أي واد منحدر، وقد كمنت لهم هوازن فيه، يعني جعلوا لأنفسهم أماكن مختفية كمنوا فيها خلف الأشجار وخلف صخور الجبال، وذلك في عماية الصبح. يعني كان الوقت الذي دخل عليه الصلاة والسلام الوادي في عماية الصبح، يعني لم يسفر جدا، ففي عماية الصبح الإنسان لا يرى بوضوح، بخلاف ما إذا أسفر الوقت. قال: فحملوا المسلمين حملة رجل واحد، فحملوا على المسلمين حملة رجل واحد. وأيضا ذكر أنهم فعلوا حيلة، وهي أنهم قدموا نفرا منهم وبدأوا يبادلون الصحابة الرمي، ثم فروا، فانطلق الصحابة في إثرهم سريعا، فتعمقوا في الوادي، فكان البقية في المكامن والأخبية ووراء الأشجار، فانهالوا على الجميع بالنبل، وكان أمرا مفاجئا، لأنهم رأوا أن جيشهم قد انهزم وأنهم فروا، وهؤلاء انطلقوا في إثرهم، ثم فوجئوا بنبل كثيف من الجبال وخلف الأشجار. لذلك قال الحافظ بن كثير رحمه الله: فولى المسلمون لا يلوي أحد على أحد. ومقصوده بقوله لا يلوي أحد على أحد، يعني لا يلتفت أحد إلى الآخر، كل على وجهه منطلق فار من النبل السهام. قال: فذلك قوله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، أي فررتم وأعطيتم ساحة القتال الدبر فارين من المكان. قال: وذلك أن بعضهم قال: لن نغلب اليوم من قلة. وهذا يوضح معنى قول الله عز وجل في الآية: إذ أعجبتكم كثرتكم. فبعض المسلمين أعجبته الكثرة الكاثرة لجيش المسلمين، وقالوا: لن نغلب اليوم من قلة. وهذه الكلمة صدرت على وجه الإعجاب بالكثرة والعدد، فأتى هذا الدرس العظيم المبارك الذي ينبغي أن يعيه كل مسلم، ألا هو أن النصر منة الله عز وجل وفضله، وما النصر إلا من عند الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولهذا حقق الله عز وجل نصر المؤمنين على قلة قليلة صمدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في بلا شك فيه درس عظيم في وجوب التوكل على الله عز وجل والثقة به وحسن الالتجاء إليه، وأن لا يعجب الإنسان لا بعدد ولا عدة ولا سلاح ولا غير ذلك، وإنما يتخذ الأسباب ويتوكل على الله ويلتجئ إليه ويعتمد عليه جل وعلا وحده. قال الحافظ ابن كثير: وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفر، ومعه الصحابة أبو بكر وعمر وعلي وعمه العباس وابناه الفضل وقثم وأبو سفيان ابن الحارث وابنه جعفر وآخرون. ولنتأمل هنا في من ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان بن الحارث وإسلامه متى كان؟ مر معنا قصة إسلامه العجيبة، فإسلامه قريب، لكن يدل هذا الحدث أن الله عز وجل مكن للإسلام في نفسه ومكن له في النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان باقيا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من جملة النفر الذين لم يفروا. قال: وهو صلى الله عليه وسلم يومئذ راكب بغلته التي أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي، وهو يركضها إلى وجه العدو. ذكر هنا بعض أهل العلم ركوب النبي صلى الله عليه وسلم البغلة في هذه المعركة، ومن المعلوم أن البغلة ليست كالخيل، الخيل سريع جدا في الكر والفر، أما البغلة بطيئة عن الخيل في سيرها وسرعتها. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ركب البغلة ولم يركب الخيل إشعار إلى أن دخوله المعركة كله تقدم بثبات وثقة بالله عز وجل. ولهذا لما فر الجميع إلا قلة قليلة كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام لم يرجع، بل استمر يتقدم وطلب من العباس أن ينادي بصوته الجهوري الأنصار وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن كثير: والعباس آخذ بحكمتها، أي عم النبي صلى الله عليه وسلم، آخذ بحكمتها، والحكمة اللجام والخطام، يكفها عن التقدم. وقد جاء في الصحيحين من حديث البراء أن أبا سفيان هو الآخذ بلجام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في صحيح مسلم من حديث العباس قال: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحافظ ابن حجر رحمه الله وفق بين الروايتين فقال: ويمكن الجمع بأن أبا سفيان كان آخذا أولا بزمامها، فلما ركضها النبي صلى الله عليه وسلم، أي جعلها تسرع وتتقدم إلى جهة المشركين، خشي العباس فأخذ بلجام البغلة يكفها، وأخذ أبو سفيان بالركاب وترك اللجام للعباس إجلالا له لأنه كان عمه. قال الحافظ ابن كثير: وهو صلى الله عليه وسلم ينوه باسمه، يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا فيه إعلان أن هذه المعارك كلها دعوة للدين الذي يحمله هذا النبي عليه الصلاة والسلام والنصرة له، وأن هذا القتال ليس له غرض إلا إعلاء دين الله عز وجل الذي بعث به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فهو نبي لا كذب، بل هو نبي صادق مرسل من رب العالمين. ثم أمر العباس وكان جهير الصوت أن ينادي: يا معشر الأنصار، يا معشر أصحاب الشجرة، يا معشر أصحاب السمرة. وأصحاب السمرة يعني أهل بيعة الرضوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بهذه النداءات ويذكرهم بمعان عظيمة، وعرفنا أنهم تحت شجرة الرضوان التي حصل تحتها البيعة، بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على القتال، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول يا أصحاب الشجرة، فيذكرهم بتلك المبايعة التي تمت مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم للقتال. فلما سمعه المسلمون وهم فارون كروا وأجابوه، وهذا فيه أن الذكرى تنفع، وأن الوعظ ينفع، وأن الإنسان قد يقع في تفريط أو في تقصير، فإذا جاءته الموعظة من ربه رجع وعاد. قالوا لبيك لبيك، يعني استجبنا. وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يثني بعيره، يعني كان الواحد منهم إذا لم يستطع أن يجعل بعيره يرجع، لأن البعير مع الإبل الأخرى يفر معها، فقد لا يستطيع صاحب البعير أن يثنيه ليرجع، فإنه ينزل عن بعيره ويأخذ درعه فيلبسها، ويأخذ سيفه وترسه، ويرجع على قدميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حتى إذا اجتمع حوله عصابة منهم نحو 100، يعني العدد الذي جاوز 10,000 صفى منهم الآن 100. قال استقبلوا هوازن، فلنلاحظ الآن 100 فقط يستقبلون هوازن، وأجر الله عز وجل النصر على يد هذه القلة. ولهذا قال الله عز وجل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال فاجتلدوا هم وإياهم واشتدت الحرب، وألقى الله عز وجل في قلوب هوازن الرعب حين رجعوا فلم يملكوا أنفسهم، دخل في قلوبهم هنا خوف ورعب، وإذا ألقي في قلب العدو الرعب انهزم وفر. قال ورماهم صلى الله عليه وسلم بقبضة حصباء بيده، أخذ حصباء من الأرض ورماهم إلى جهتهم، ورماها إلى جهتهم، فلم يبق منهم أحد إلا ناله منها. وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال شاهت الوجوه، وأيضا جاء أنه قال انهزموا ورب محمد، يقسم بربه سبحانه وتعالى الذي النصر بيده جل وعلا. وفي هذا المقام أنزل الله عز وجل السكينة على قلوب المؤمنين، وأنزل جندا من جنده سبحانه وتعالى كما قال ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. قال رحمه الله وفسر قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بذلك، هنا يعني أخذ الحصباء من الأرض ورماها، فقال الله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولاحظ هنا في الآية إثبات رمي، وفيها أيضا نفي رمي. قال وما رميت هذا نفي، قال إذ رميت هذا إثبات، فنفى رميا وأثبت رميا في الوقت نفسه. وإذا أثبت الشيء ونفي نفسه في النصوص فالمثبت غير المنفي، هذه قاعدة عند أهل العلم. فأخذ الحصباء ورماها، وأخذ الحصباء ورميها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم في وجوه العدو هو الرمي المثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. أما التسديد والإصابة وهو أنه لم يبق أحد منه إلا أصابه من هذه الحصباء شيء، فهذا هو الرمي المنفي. وضح هذا المعنى ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد، قال إن الله سبحانه وتعالى أثبت لرسوله ابتداء الرمي ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميته، فالرمي يراد منه الحذف والإيصال، فالحذف فعل النبي صلى الله عليه وسلم والإيصال تسديد الله عز وجل وتوفيقه جل وعلا. ثم قال الحافظ ابن كثير وفسر قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بذلك، يعني بهذه الرمية، ثم اعترض على ذلك وقال وعندي في ذلك نظر، لأن الآية نزلت في قصة بدر كما تقدم. ثم قال الحافظ ابن كثير وتفر هوازن بين يدي المسلمين ويتبعونهم يقتلون ويأسرون، فلم يرجع آخر الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والأسار بين يديه. قال وتفر هوازن بين يدي المسلمين، يعني أعطوا المسلمين أكتافهم فارين منهزمين. قال ويتبعونهم يقتلون ويأسرون، أي المسلمون يتبعون هوازن يقتلون ويأسرون. فلم يرجع آخر الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والأسارى بين يديه، وحاز صلى الله عليه وسلم أموالهم وعيالهم، وكانت أعدادا كبيرة جدا بالآلاف من السبي والأموال والإبل والماشية. قال: وانحازت طوائف من هوازن إلى أوطاس، وأوطاس واد من في ديار هوازن انحازوا إليه. قال: فبعث صلى الله عليه وسلم إليهم أبا عامر الأشعري الذين انحازوا هؤلاء، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أبا عامر الأشعري في عدد من الصحابة، وطائفة منهم فيهم رئيسهم مالك بن عوف النصري، فروا فلجأوا إلى الطائف فتحصنوا بها كما سيأتي إن شاء الله في المجلس القادم في غزوة الطائف. قال أبا عامر الأشعري، واسمه عبيد بن سليم الأشعري رضي الله عنه، قال: ومعه ابن أخيه أبو موسى الأشعري حامل راية المسلمين في جماعة من المسلمين، فقتلوا منهم خلقا أي في أوطاس. وقتل أمير المسلمين أبو عامر رماه رجل فأصاب ركبته فكان فيها حتفه. قال: فقتل أبو موسى قاتله، قدم هذا القول لأنه الأقوى، ثم قال: وقيل بل أسلم قاتله. وهذا القول جاء في رواية ابن إسحاق في المغازي، وفي الإسناد انقطاع وجهالة، والقول الأول هو الصحيح أن أبا موسى رضي الله عنه قتل قاتله كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: فلحقته فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته. قال: ولما أخبر أبو موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك استغفر صلى الله عليه وسلم لأبي عامر. أبو عامر لما أتته تلك الإصابة وشعر أنه في الموت أعطى الراية لأبي موسى الأشعري، وطلب منه أن يبلغ سلامه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له. قال: أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفر لي. فلما رجع أبو موسى الأشعري بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة، قال: يقرأك السلام ويطلب منك أن تستغفر له، فاستغفر له صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام دعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. وهذا فيه أن الوضوء ورفع اليدين من آداب الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار في الدعاء هذه الحالة الكاملة، فقال: أبو موسى ولي فاستغفر، فاستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى. ثم ختم الحافظ ابن كثير رحمه الله الحديث عن غزوة حنين بقوله: وكان أبو عامر رابع أربعة استشهدوا يوم حنين، والثاني أيمن ابن أم أيمن، والثالث يزيد بن زمعة، والرابع سراقة بن الحارث. قال: وأما المشركون فقتل منهم خلق كثير. ثم قال: وفي هذه الغزوة أي غزوة حنين قال صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. والحديث في الصحيحين، والسلب هو ما يكون مع المقتول من المشركين من سلاح وعتاد ونحو ذلك، يكون ذلك لقاتله. في قصة أبي قتادة رضي الله عنه لأنه قتل قتيلا وتركه، ثم لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك أتى بالشهود الذين يشهدون أنه هو الذي قتل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي أخذ سلبه؟ قال: رجل أنا يا رسول الله. فطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يأتي بسلبه وأن يعطيه للصحابي الجليل أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه. ثم يأتي حديث الحافظ الكثير رحمه الله عن غزوة الطائف، نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.